بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 79، وقد وصلنا إلى سورة الأعلى في تفسير البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. سورة الأعلى وتسمى أيضا سورة سبح، أيضا ترتيبها في كتاب الله تبارك وتعالى 87، وآياتها 19، وهي سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة سبح مكية وآيها 19. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة، وإطلاقه على غيره زاعما أنهما فيه سواء، وذكره الأعلى وذكره لا على وجه التعظيم. وقرئ سبحان ربي الأعلى، وفي الحديث لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم. وكانوا يقولون في الركوع: اللهم لك ركعت، وفي السجود: اللهم لك سجدت. الذي خلق فسوى، خلق كل شيء فسوى خلقه بأن جعل له ما به يتأتى كماله ويتم معاشه. والذي قدر، أي قدر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالها وآجالها، فهذا فوجهه إلى أفعاله طبعا أو اختيارا بخلق الميول والإلهامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات. والذي أخرج المرعى، أنبت ما ترعاه الدواب، فجعله بعد خضرته غثاء أحوى، يابسا أسود. وقيل أحوى حال من المرعى، أي أخرجه أحوى من شدة خضرته. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام، أو سنجعله قارئ، سنجعلك قارئا بإلهام القراءة. فلا تنسى أصلا من قوة الحفظ، مع أنك أمي، ليكون ذلك آية أخرى لك، مع أن الإخبار به عما يستقبل وقوعه كذلك أيضا من الآيات، وقيل نهي. والألف للفاصلة كقوله السبيل، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله نسيانه بأن نسخ تلاوته. وقيل المراد به القلة والندرة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أسقط آية في قراءته في الصلاة فحسب أبي أنها نسخت فسأله فقال نسيتها، أو نفي النسيان رأسا، فإن القلة تستعمل للنفي. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما ظهر من أحوالكم وما بطن، أو جهرك بالقراءة مع جبريل. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وما دعاك إليه من مخافة النسيان، فيعلم ما فيه، فيعلم ما فيه صلاحكم، فيعلم ما فيه صلاحكم من إبقاء وإنساء. ونيسرك لليسرى ونعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي أو التدين، ونوفقك لها. ولهذه النكتة قال نيسرك لا نيسر لك، عطف على سنقرئك، وإنه يعلم اعتراض. فذكر بعد ما استتب لك الأمر، إن نفعت الذكرى، لعل هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس عن البعض لئلا يتعب نفسه ويتلهف عليهم، كقوله وما أنت عليهم بجبار الآية، أو لذم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم، أو للإشعار بأن التذكير إنما يجب إذا ظن نفعه. ولذلك أمر بالإعراض عمن تولى، سيذكر من يخشى، سيتعظ وينتفع بها من يخشى الله تعالى، فإنه يتأمل فيها فيعلم حقيقتها، وهو يتناول العارف والمتردد ويتجنبها، يتجنب الذكرى الأشقى الكافر، فإنه أشقى من الفاسق أو الأشقى من الكفرة لتوغله في الكفر، الذي يصلى النار الكبرى نار جهنم. فإنه عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أو ما في الدرك الأسفل منها، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى، تطهر من الكفر والمعصية، أو تكثر من التقوى من الزكاة، أو تطهر للصلاة، أو أدى الزكاة وذكر اسم ربه فصلى بقلبه ولسانه فصلى، كقوله أقم الصلاة لذكري. ويجوز أن يراد بالذكر تكبيرة الإحرام. وقيل تزكى تصدق للفطر، وذكر وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه كبره يوم العيد فصلى صلاته. بل تؤثرون الحياة الدنيا فلا تفعلون ما يسعدكم في الآخرة. والخطاب للأشقين على الالتفات أو على إضمار قل أو للكل، فإن السعي للدنيا أكثر في الجملة. وقرأ أبو عمرو بالياء بل يؤثرون. والآخرة خير وأبقى، فإن نعيمها فإن نعيمها مدذ بالذات خالص عن الغوائل لانقطاع لها. إن هذا لفي الصحف الأولى الإشارة إلى ما سبق من قد أفلح، فإنه جامع أمر الديانة وخلاصة الكتب المنزلة، صحف إبراهيم وموسى بدل من الصحف الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله 10 حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة المباركة. إذن هذه سورة الأعلى، إنها السورة المكية والتي جاء ترتيبها في كتاب الله تبارك وتعالى 87، وآياتها 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. بدأ ربنا عز وجل بالأمر بقوله سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك تبارك وتعالى عما يقول عنه المشركون، عما يفتري عليه الظالمون، عن كل التأويلات الزائغة، عن كل ما لا يعظم الله تبارك وتعالى، عن كل الآلهة التي إنما تصنع بيد البشرية أو تعبد من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبح اسم ربك الأعلى، عظمه دائما، فهو الأعلى ولا شيء سواه، هو الخالق ولا خالق سواه، هو القادر ولا قادر سواه، هو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقين سيدنا جبريل عليه السلام له في هذه الآية الكريمة، وعلمها أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، قال اجعلوها في سجودكم. وعندما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فإن هذا التوجيه هو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا في الحج خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يقولون في الركوع اللهم لك ركعت، وهكذا يعني بمعنى تذللت وخضعت لك يا رب العالمين. كذلك كانوا يقولون في السجود اللهم لك سجدت. فكان ذلك عندما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال الذي خلق فسوى. الله الخالق لكل شيء، الله الذي خلق كل شيء فسوى خلقه، معنى ذلك أنه جعله في أعلى درجة من درجات الكمال. خلق كل شيء فسوى خلقه، إذن في أي شيء يتأتى كماله، في أي شيء يتم معاشه، كيف يتناسب هو مع بقية المخلوقات على وجه الأرض، كيف قدر الله له رزقه، وكيف قدر الله له تناسله وبقاءه، وكيف سخره للبشر إلى غير ذلك. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر الأجناس كلها على وجه الأرض بأنواعها، بأشخاصها، بمقاديرها، بأفعالها، بآجالها، بكمياتها. الله سبحانه وتعالى هذا وجه بهذه الأمور إلى أفعاله طبعا أو اختيارا عندما مال الخلق وألهم الخلق، فنصب لهم الدلائل وأنزل لهم الآيات وبين لهم هذه الطرق. ربنا تبارك وتعالى خلق فسوى، والذي قدر فهدى. ثم قال تعالى: والذي أخرج المرعى. أخرج المرعى النبات، فإن الله كما قدر الأشياء فخلقها وهي ما يستفيد منه الإنسان، كذلك خلق المرعى ما ترعاه الدواب، فجعله بعد خضرته وكثرة خضرته، فإن الخضرة إنما تميل بشدة خضرتها إلى السواد. قال تعالى: فجعله غثاء أحوى. الذي أخرج المرعى أنبت ما ترعاه الدواب، فجعله بعد هذه الخضرة غثاء أحوى، يابسا أسود، أي وصل إلى درجة عند ذلك من النضج بعد الخضرة واليبس، فكان سببا لرعي الدواب، فأخرجه عند ذلك. قال تعالى: أحوى، يعني من شدة خضرته التي تكون فيه. ولذلك عندما ينزل الله تبارك وتعالى الأمطار وتكثر الخيرات وتنبت وتخرج الأرض من خيراتها بإذن ربها تبارك وتعالى، وتأكل هذه الحيوانات التي تكون بعد ذلك مصدر رزق للإنسان بكل أشكالها من مأكولها ومركوبها، نعم، ومن الزينة التي يتخذ الإنسان فيها في هذه الحياة الدنيا. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. ربنا عز وجل يوجه الكلام لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك آية من الآيات المباركة. سنقرئك فلا تنسى، نلهمك القراءة. أنت الآن القارئ، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن ينسى، فخبره الله عز وجل: سنقرئك، سنجعلك قارئا بإلهام القراءة في الوقت الذي تريد وفي من المكان الذي تريد. إذن أنت ملهم من عند الله تبارك وتعالى، موفق للحفظ، قوي في حفظك، مع أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، لتكون لك هذه المزية آية بعد آية، فأنت تخبر عن المستقبل بما أخبرك الله عز وجل. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا شاء الله أن ينسيك، هنا بمعنى أن ينسخ شيئا مما أنزل عليك، فإنه ينسيك هذه الآية. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، ومثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. لذلك سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، لقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أسقط آية فحسب أبي بن كعب أنها نسخت فسأله فقال نسيتها. نعم، لذلك قال تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم كل شيء يظهر من أحوالكم ومن أعمالكم وما بطن، إذن أو يعلم جهرك في الصلاة، يعلم قراءتك مع جبريل، ما دعاك إليه مخافة النسيان، يعلمك ما في صلاح ما فيه صلاحكم، نعم، من إبقاء لهذه البشرية، ومن إنساء من إبقاء لهذه الآيات، من إنساء لبعضها، كل ذلك بتقدير من الله تبارك وتعالى. ونيسرك إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا. إذن ربنا عز وجل أعد رسوله صلى الله عليه وسلم للطريقة اليسرى في حفظ الوحي في صدره، في إذن ونيسرك لليسرى في التدين، نوفقك إلى هذا الأمر من إلقاء كلام الله عز وجل على الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى. إذن سنقرئك، نعلمك، نعم، قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، نعم، كل ذلك يأتي تكريرا، لا تتعب نفسك، لا يحصل لك اليأس، لكن دائما عليك أن تذكر، نعم، هذا الأمر حتى لا يتعبك، فإن الله تكفل بحفظه في صدرك، نعم، هكذا كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، تنفع أناسا وربما لا ينتفع بها الكثير ممن أعرض وتولى عن ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك قسم الله الناس إلى قسمين، فقال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إذن هذا هو القسم الأول، سيذكر من يخشى، بعد أن يسمع بعض الناس آيات الله تبارك وتعالى عند ذلك يتذكرون، يتعظون، ينتفعون، يخشون الله عز وجل، يعبدون الله سبحانه وتعالى، يتأملون في آيات الله، يعلمون حقيقتها، يتعرفون عليها. نعم، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، إذن يتجنب هذه الأمور، يتجنب الموعظة، المنفعة، الخشية، علم الحقيقة، التعلم في كتاب الله عز وجل الذي يصلى النار الكبرى، يتجنبها الأشقى، ما نتيجته؟ قال تعالى إذن الذي يصلى النار الكبرى، إذن عقوبته عندما كفر في الدنيا وأعرض عن كتاب الله وأعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوحد الله، فإن الله أعد له العذاب الأليم المؤلم في يوم القيامة فيصلى النار. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يوم القيامة فقال ناركم هذه، يعني كل النار في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم الذي يصلى النار الكبرى، أو المقصود في الكبرى عندما يدخلون إلى الدرك الأسفل من النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها، فإن الميت تصور أن إنسانا يتألم من مرضه، فإذا مات نقول استراح ذلك الميت من ألمه، استراح هذا الشخص من ألمه الذي كان يعاني منه. أما صاحب النار فلا موت حتى يستريح ولا يحيا حياة تنفعه على الإطلاق، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. إذن هكذا تكون سنة الله تبارك وتعالى فيهم، لا موت فيه راحة ولا حياة فيها منفعة. ثم قال تعالى عن القسم الآخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، قد وصل إلى درجة الفلاح وتطهر من الكفر وتطهر من المعاصي والآثام وأكثر من التقوى لله عز وجل، تطهر في صلاته وتطهر ماله في زكاته، أدى زكاة ماله، أمر بالمعروف نهى عن المنكر. قد أفلح من تزكى، طهر نفسه من الكفر والمعاصي وذكر اسم ربه، ذكر اسم ربه بقلبه بلسانه، قال لا إله إلا الله. وكما قال تعالى، قال عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قام فصلى، كقوله تعالى أقم الصلاة لذكري. هذا الذكر الدائم للمؤمن لله تبارك وتعالى. عندما يقول المؤمن الله أكبر يرمي الدنيا وما فيها وراء ظهره، نعم، لذلك يتصدق أيضا. فإذا كان بعد الصيام مثلا فإنما يدفع زكاة فطره ويصلي صلاة العيد ويكبر تكبيرات العيد ويذكر الله تبارك وتعالى ويكرر ذلك كما تعلمنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه علمنا أن نكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى في صلاة العيد و5 تكبيرات أيضا في الركعة الثانية. نعم، ننزه الله فنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وذكر اسم ربه فصلى، صلى صلاة العيد، صلى الصلوات الخمس، التجأ في كل نائبة إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، إن الذي يفضل الدنيا على الآخرة كمن يفضل الشقاء على السعادة. نعم، لذلك أكثر الناس يسعون إلى الدنيا ويحسبون أنه من الباقين فيها، ولذلك نهى الله عز وجل فبين لنا فقال: والآخرة خير وأبقى. إن من قدم الدنيا ثمنا للآخرة عند ذلك أصاب الخير، أصاب السعادة، أصاب الملذات، أصاب الأشياء التي لا انقطاع لها، التي لا موت فيها. يا أهل الجنة خلود بلا موت. نعم، إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا الأمر الجامع الذي ذكره الله على لسان الأنبياء والمرسلين في كل الصحف السابقة. ما هذه الصحف؟ الصحف التي نزلت على إبراهيم وعلى موسى وعلى الأنبياء السابقين رضوان الله تبارك وتعالى وصلاته وسلاماته عليهم أجمعين. هكذا كان المبدأ: لا تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، اعلموا أن الآخرة هي خير وأبقى. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتعظين بهذه الآيات الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، نسأله سبحانه وتعالى العمل الصالح وحسن الختام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.